شرطة الجزيرة شرطة بي بي سي شرطة محيط شرطة الدستور الأوصل. إن بالمنطقة الكثير من تلك الأحداث التافهة أيضا الكثير من تلك التوترات السياسية بل وفكافة المجالات والميادين وتحتاج إلى الكثير من الاهتمامات الضرورية واللازمة تتؤدى إلى معالجات إيحابية يمكن بأن يكون لها دور في إنهاء كل ما قد ظهر ويظهر من توترات فيها من الإزعاج الذي لم يعد هناك من يستطيع أن يتحمله أو حتى يتقلب، لأنه أصبح يتسبب في المشكلات الخطيرة الهائلة والشديدة تتصل إلى حد الكارثة المرفوضة كما وقالبا وتينبغ بان تكون المنطقة على مستوى حضارة العالم اليوم من مستويات حضارية رفيعة المستوى، وان لا تستمر في ان تعيش على الهامش لا تستطيع بان تسهم او تشارك، وما فقط تلك الازمات المستمرة تتسبب ايضا ازعاجا للعالم الذي يريد دولا قويا اقتصادية راسخة ومستقرة سياسية، ويمكن لها بان يكون لها دورها التنافس مع باقي دول العالم في الانتاج المثمر والنافع والمفيد، وما يمكن بان يكون هناك من تلك المستويات المعيشية تحياها بالتالي شعوب المنطقة من ازدهار ورخاء، بما ينعكس من الوصول إلى تلك المستويات يجب الوصول إليها في عالمنا المعاصر اليوم، إنه لم يعد هناك مزيدا من التمادى في استمرار الإزمات تتحدثها التوترات وما ينجم عنها من فوضى عريمة وانفلات أمن خطير ويصل إلى الخسائر يحاول الجميع أن يتجنبها ويتفادها والبعد عنها، والسير في المسارات الحضارية الأمنة والمستقرة تتناشدها شعوب العالم بشكل عام وشعوب المنطقة بشكل خاص. إنه ليس المستحيل الوصول إلى مثل هذه المسارات، بل إن هناك الكثير من تلك المواصفات اللازمة والضرورية من أجل تحقيق ذلك متوافر، ولكنه يحتاج إلى بذل بعض تلك الجهود الجادة والمخلصة، وما يمكن بأن يكون هناك من تعاون واندماجات وتكتلات تصل إلى أفضل ما يمكن الوصول إليه من تلك النتائج تتصل إلى القمة بكل يسوى سهولة. الوصول إلى أفضل المستويات دائما من خلال ما يمكن إنتاجه من أجهزة تؤدى الكثير من الأعمال والمهام بفضل ما يمكن من مواصفات ممكنة وتوصلت إلى قمة الإبداع في حضارة العالم المعاصر. وبالتالي فإن الاهتمام أيضا بتلك الخدمات الإلكترونية من تواصل وتخزين واستعادة لابد من أن تصل إلى أفضل المستويات الممكنة أيضا في التعامل معها من خلال الشبكات العالمية للمعلومات لانترنت، وهذا هو ما تقوم به الشركات والمواقع من أجل تصويره وتحسينه كما يجب وينبغ، وهذا هو المطلوب في مسارات العالم الإلكترونية. شيء بالفعل غريب جدا بأن يخطف مثل هذا الجهاز الضخم الذي يحمل على متنه مئات الإفراد بعفشهم وهناك من يقوم بخدمتهم، وفمسارات منظمة قانونية ومعروفة الدولية وتحت إشراف وتنظيم الحكومات ومن يقوم بالعمل سواء من شركات لها ثقلها الإدارة والمادة والمعنوي، هناك تلك الوسائل من الاتصالات الحضارية من قمار اصطناعية واخرى، وكل هؤلاء الذين بداخلها لديهم من أجهزة التواصل الحديثة يمكن بان يتواصلوا فيها مع العالم مباشرة. إنه لغز محير ولابد من أن يلفت الانتباه إلى هذه الثغرة الخطيرة في عالم الطيران والاتصالات والإمان والسلامة والوضوح مع السر. إنه قد يكون هناك من تلك المسارات أصبحت فيه الكثير من تلك المشكلات وما قد تتسبب فيه من حدوث الأزمات، وأنه لا بد من أن يتم توقع مثل هذه الأمور في أي من مسارات الحياة أصبحنا نحياها في عالمنا المعاصر، حيث إنها من طبيعة الحياة ويتم فيها وضع تلك الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تجنب وتفادى الوقوع والخوض في هذه المشكلات من خلال ما يمكن بانية من تلك الضمانات تتوضع، وما يمكن بأن يكون هناك من الإرشادات والتعليمات تتقود إلى ما يحقق المسارات تتخلو من المشكلات، بل يكون فيها من تلك الأساليب الحضارية والحديثة والتقليدية في المعالجات المضمونة تتضمن السلامة في هذه المسارات تيتم الخوض فيها سواء جماعات أو أفراد، وما يتم التعرف عليه من أفضل ما يمكن بانية من تلك الإنجازات تتساعد على تحقيق أفضل ما يمكن من نتائج إيجابية رفيعة المستوى، تضمن ما يحقق الارتقاء نحو الأفضل، وما يمكن بأن يؤدى إلى تحقيق أفضل المستويات المعاشية والممارسات السياسية للشعوب في الحصول على حقوقهم من العدل والمساواة والحرية والمن والمان، وكل يؤدى واجباته وينجز أعمال بأفضل ما يكون في حياة فيها من رغد العيش والرفاهية والبعد عن كل ما قد يؤدى إلى ما يزعج أو يتسبب في حدوث ما لا يحمد عقباه إلا ما قد يكون في خارج نطاق القدرة البشرية والإمكانيات المتاحة من الوسائل التتبع، وكل ما لم يصل إليه العلم من معالجات في تعاملاته مع الحياة تنحياها آل ومنذ القدم. هناك الكثير من تلك الاعتبارات يجب أن توضع في الحسبان، وما يمكن بأن يكون له دوره الإيجابي والفعال في كل ما يتم القيام به من تلك المهام اللازمة تتم وفقا للأصول المتبعة والمعتادة، وما يمكن بأن يكون هناك من تلك المستجدات تتحدث وفقا للمقاييس ومعايير توضع في الحسبان، بحيث يتم السير في المسارات التافهة من الاستقرار والبعد كل ما يمكن بأن يكون فيه من التوترات وآثارها السلبية تتنجم عنها، وما يمكن بأن تؤدى إلى حد الخطر والذ وكل ما يورد موارد الهلاك، إذا لا بد من اتخاذ كافة تلك الاحتياطات الضرورية في القيام بما يراد له بأن يتم والسير في الطريق المؤدى إلى تحقيق الأهداف في يسوى سهولة، وما يتم اتخاذه من تلك الأسباب تتصل إلى ذلك من خلال القيام بكل ما يلزم من الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بما يتم الخوض فيه والوصول إلى الأهداف بناء على ما هو متعارف عليه والحصول على كل تلك الضمانات اللازمة في اتباع ما لا بد منه من إجراء وخطوات إيجابية في هذا الشأن الحياة، والذي قد يكون في مسارات تحتاج إلى الدعم اللازم وما يمكن بأن يتخذ من احتياطات فيها من وسائل لمن والسلامة، وهذا هو ما يتم دائما في كل ما يتم من إنجازات حضارية تصل إلى تلك المستويات اللائقة بها في مجتمعات تريدها بأن تستفيد منها، وما يمكن بأن يكون فيها من رفع الكثير من المعاناة وما يؤدى إلى التخلص من العباء المتراكمة ومعالجات للمشكلات القائمة والسير في المسارات بوضع أفضل وتحقيق نتائج أحسن والوصول دائما إلى تلك المستويات التنافسية الرفيعة الشأن. إنها التطورات قد يجد البعض بينه يحسن التصرف معها وأنها تواكب مساره واهتماماته ويستطيع بن يفوز في هذه المسارات وفقا لطبيعتها أتفرضتها الظروف القائمة، وهذا هو ما يحدث عادة في كافة مراحل الحياة من التعامل مع التطورات، وقد يجد البعض لخربينه لم يعد يستطيع أن يتعامل معه. قد حدث ويحدث، وأن الأحداث أصبحت في مسارات مختلفة عما كانت وما اعتاد عليه، ولكنه قد يكون هناك من تلك الضمانات تتضمن له خروجا إما من مثل هذه المسارات أصبحت صعبة ومعقدة نسبيا، وأنه لا بد من اتخاذ تلك التدابير تؤدي إلى حدوث التعايش مع ما قد ظهر من تطورات في الحياة، ها من طبيعتها في الاتيان بالمتغيرات المتسمرة والمتواصلة. وقت قد تكون في فترات متقاربة أو متباعدة وفقا لطبيعة الأحداث وما يمكن أن يكون فيها من متغيرات ذات مدى ونطاق محدد، وما يمكن أن يكون هناك من تلك التفرتات قد تحدث انفلاب وثورة شديدة، فيما يمكن أن يكون هناك من مراحل جديدة مختلفة تماما عما سبق، ولكنه قد يكون هناك من يستطيع أن يحافظ على بعضا أو كلا من تلك السمات التكانت متواجدة، وهذا هو ما قد يتواجد عادة في الكثير من الأحيان وفقا لما قد يتوافر من طباع البشر المختلفة في علاقاتهم ومعاملاتهم على مختلف المستويات والأصعدة، وما قد يكون الظاهر والعلن وما قد يحدث في الخفاء والسرية. إنها المسارات تنعايشها وما يمكن أن نستفيد منها وكيفية التعامل مع تلك الصعوبات قد تواجهنا وفقا لطبيعة الأحداث والظروف وباقة تلك المواصفات قد يصعب التعامل معها في الكثير من الأحيان، وقد تحتاج إلى الدعم اللازم والضرورة الذي يصل إلى تحقيق ما ينبغي لها من أهداف والوصول إلى تلك الغايات وما يراد به من إشباع لتلك الرغبات والاحتياجات من أجل التخلص من تلك المشكلات التي قد تتواجد، وما يمكن أن يكون هناك من أعباء تحتاج إلى التعامل معها بالأساليب التي يمكن التخلص منها بفضل الصور والشكل والوصول دائما إلى ما يتم أسرع من أجله وما ينشده الجميع من الراحة المبتغى مع الإنجاز التنافس، وما يمكن أن يكون هناك من ارتقاء نحو المستويات الأفضل باستمرار. إنها المسارات قد تحتاج إلى العديد من تلك المواصفات لا بد من توافرها في القيام بما يجب ويبنيها من معالجات ضرورية لأوضاع قد تحتاج إلى تغير من وضع قد يكون فيه من المعاناة والمتاعب والمشكلات، إلى المسارات فيها من الراحة والسهولة الرفاهية وما هو أفضل وأحسن يمكن القيام بما فيه من النفع والفائدة للفرد الجماعة، وقد تحتاج إلى تلك الإجراءات والخطوات المصاحبة تتصل إلى ما يمكن أن يكون فيه مما لا بد منه في تحقيق من تلك الإنجازات الحضارية أصبحت من الضروريات في حياة المجتمعات، وفيها الكثير من التسهيلات اللازمة في تأدية المهام والعمال بتلك الأساليب المتطورة تتصل إلى الوضع الأفضل من رفع المعاناة وتخفيف المتاعب والوصول إلى النتائج المنشودة ترتاح إليه الجميع. إننا نجد من هناك الزحام الشديد والإقبال الهائل على كل تلك الإنجازات الحضارية تؤدي الكثير مما يريح الفرد الجماعة، وما قد أصبح متواجد من هذه المسارات أصبحت من الضروريات والأساسيات ولها من الأولويات في القيام بها سواء على المستوى العام أو الخاص، وما قد أصبح المسؤولين يريدوا منها المزيد من خلال كل الدعم الممكن والضروري الذي يقدم لمن يقوم بمثل هذه الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية،